حتى الذي ينصح والده قد بر به، والذي يعلم والده قد بر به. لا يقول احدكم انا لا انصح والدي عبد الله، جاك النور. لا يقول احدكم انا لا انصح والدي اخشى ان يغضب وان يزعل. يقول يا اخي عليك بمله ابراهيم، ابراهيم نصح والده حتى غضب ابوه، ماذا قال له؟ قال له لئن لم تنتهي لارجمن. تقول لولده فلذة كبده يصل به الغضب الى هذا الحد. فالواجب ان تنصح والده. لكن نعم كان الحكمه واللين واحترم مقامه. لا تقل يا رجل اتق الله خف ربك كيف تعمل هذا العمل، هذا مالي. لكن يقول كما قال ابراهيم يا ابت يا ابت، كلام لطيف، لان مقام الوالد يجب ان يكون محترما. والحاصل ان من بر الوالدين اسداء النصيحه لهما حتى وان غضب. الثالث في المرتبه الثالثه الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في هذا الحديث يشمل النوعين من الجهاد، وهما الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم والبيان. لان الجهاد يشمل معنيين، قال الله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومعلوم ان جهاد المنافقين لا يتاتى فيه الجهاد بالسلاح، أليس كذلك؟ إذن يتعين أن يكون جهاد المنافق بالعلم والبيان، ولا يمكن أن يكون بالسلاح، لأن المنافق لم يبرز لنا العداوة حتى نقاتله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل بعض المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. وفي قوله لو استزدته لزادا، قد يقول قائل كيف يقول ابن مسعود هذا أهو يعلم الغيب؟ هو يعلم الغيب، ربما لو استزاده لقال كفى. هذا وارد، كما قام الرجل قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاش. لكن ابن مسعود فهم من فحوى الخطاب وحال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة أنه لو استزاده لزاده. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من النساء، يعني من خروجهن متبرجات طيبات، لمنعهن، فهل يكون مثل ذلك؟ نقول ربما يكون هذا التفقه من عائشة رضي الله عنها مطابقا للواقع، لأنه إذا كان يترتب على حضورهن المسجد مصلحة ومفسدة أكبر فما الواجب حسب القواعد الشرعية؟ نعم، الواجب درء المفاسد، الواجب درء المفاسد، مع أن بيوتهن بنص الحديث خير لهم. وأما ما وقع من قول بلال بن عبد الله بن عمر لأبيه عبد الله بن عمر لما حدثه بهذا الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن. فابن عمر غضب عليه وسبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط، ويقال إنه هجره إلى الموت. فابن عمر بين السبب، قال أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، وكان عليه أن يتأدب ويتلطف في الجواب، فيقول كما قال عائشة لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما حصل أو ما رأينا لمنعهن. هذا هو الصواب، فيكون هذا تفقها، قد يكون مصيبا وقد يكون غير مصيب. أما المعارضة بصراحة والله لمنعهن فهذه توجب الغضب. ولهذا غضب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابنه. نعم شخص، نحن قرأنا وأبصرنا ولمسنا أن أزهد الناس في العالم أهله، فإيش حقيقة هذا الأمر وكيف علاجه؟ من قال هذا؟ قرأنا يا شيخ يمر معنا مع عشيرة العالم يعني يكونون أبعد من الناس الآخرين في التلقي عنه والأخذ منه والاستفادة. وش هو يا جماعة؟ هذا صحيح؟ صحيح. قال تكلم الشيخ الشيخ في قول اليافي بن معين قال أن أجهد الناس في الحديث أبناء المحدثين في ثالث عنه. طيب وهل هو نبي؟ لا أنا لو أظنكم أزهد الناس بي لا أهلون مش إيش خلاص مش أتبو الناس ما يعرفون أهلون الرباوي يا شيخ ها الرباوي هو بنيه كيف لا يا شيخ لا لا أخوته عشيرته هم أقل الناس أخذها يعني معناه إن أهل البيت يزهدون في العالم اللي عندهم لا يعني أخوته أكثر شيء هو على كل حال هي القاعدة هذه مهم مضطردة نعم. يعني ربما صحيح من بعض الناس أهل البيت يعني يقولون إنه مع كثرة المعاشرة يعني يقل الأدب الإنسان يتأدب مع الأجنبي أكثر من يتأدب مع صاحبه ومن كان له به صلة أليس كذلك ومع أهل أكثر ولذا تجد أهل المنزل يكون في أهله مثلا قد ألقى الغطرة وربما ألقى الثوب بقي في فنيل وسروال لكن عند الناس لو يطلع على الناس برا ما يستطيع فعلى كل حال المسألة هذه قد تكون صحيحة في العام عامة الأحوال أما دائما فلا وأنا الآن أذكر أناس أبنى لبعض العلماء ما شاء الله يكرمونهم أكثر من يكرمهم الناس إكرام عظيم ليس إكرام أخذ واستفادة منه حتى في الاستفادة والعلم أنا ما لا أحب أن أسمي أحدا الآن لكن وجدنا من بعض أولاد العلماء من صار مثل أبيه أو أحسن نعم على كل حال هي قاعدة هذه قد تكون أغلبية ما هي مضطرية نعم شيخ بارك الله فيك ترى ما من الساعة الوقت انت أجل آخر سؤال عند أحمد بارك الله فيكم يا شيخ ما هو الجمع بارك الله فيك بين كون الله عز وجل يتكلم بالقرآن حين ينزل وبين أن القرآن نزل من لوح محفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنيا هذا يحتاج إلى إثبات اللي هو نزل جملة واحدة أين ما ثبت عندي ما ثبت لأن الآيات كلها تدل على أنه يتكلم بالقرآن حين إنزاله ولو ثبت لقلنا لا مانع ان الله تعالى انزله جمله واحده ثم صار يتكلم به عند انزاله ويتلقاه جبريل منه لكني ما ثبت الى هذا الحد عندي لكن قد يقول قائل انه لقران كريم في كتاب مكتوب هذا يدل على انه موجود في اللوح المحفوظ لكن يقول هذا ليس نصا قاطعا لقول الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أي القرآن ومع ذلك لم يكن القرآن مكتوبا لكن إنه أي ذكره أي ذكره والتنويه عنه فعلى كلها الله أعلم لكن نقول إن الله يتكلم بلا شك بالآية بعد حصول السبب الذي نزل من أجله وكذلك أقرأ آيات قد سمع الله قوله تجادلك كيف يخبر عن أنه سمعه ما حصل القول وإذ غدوت من أهلك يخبر عن شيء مضى من وجد الجمل الأحمر فدعا إليه هذا لا تستقيم العبارة إلا بهذا من وجده فدعا إليه ها وش مضى من إيش ها نظر إلى وإذا نظر لكن من دعا إلى أبلغ يعني بين قدا فلان تعالى الجمل الأحمر وكان يظن الظان أن يقول من دعاني إلى الجمل من دعاني إلى الجمل ها